شمس وروح بتدوب في المية وانا في هوا دايبة يا حبيبي. ومجرم مجرم لمنا دي وانا بكتب الرملة حبيبي، بس الموجة عشان جابية بتسرق مني اسم حبيبي حبيبي حبيبي. شمس وبحر ونسمة شقية، غناء الفنانة القديرة وردة الجزائرية من ألحان الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان وكلمات الشعر الكبير بهاء جاهين. إيه رأيكم ننتقل الآن لأغنية أخرى على الرملة؟ الرملة لما اخترت بجبينه العالي عالرملة ماشي الغالي يتمخطر بجبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجرينه وابوس خد الرملة عالرملة وماشي الغالي يتمخطر بجبينه العالي عالرملة وماشي الغالي يتمخطر بجبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجرين وابوس خد الرملة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة احباب واخوات بيقولوا للموج حكايات عالرملة احباب واخوات بيقولوا للموج حكايات عالحب وسيرته اسراره وحبايب منه بيتات عالحب وسيرته اسراره وحبايب منه بيتات وكفاية عليا ان انا وانت قاعدين عالرملة حبيبني وكفاية عليا ان انا وانت قاعدين عالرملة يا حبيبني والسر ما بينا في الرملة عالرملة عالرملة معينا عالرملة غناء الفنان الكبير محمد رشدي من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي وكلمات الشاعر الكبير محمد حمزة. ودلوقتي إيه رأيكم نستمع للقيثارة الرائعة ليلى مراد وبحب اتنين سوا المية والهوى من كلمات صالح جودة وألحان أحمد صدقي. بحب اتنين سوا يا هنا حبهم بحب اتنين سوا يا هنايا حبهم الميه والهوى طول عمري جنبهم حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم دول العالي دوا والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي سلمنا لي في الهوى المايه والهوى يا ساكني مطروح كني بحرك الناس تجي وتروح وانا عشق حيكم يا ساكني مطرور كني بحرك يا ساكني مطرور كني بحرك الناس تجي وتروح وانا عشق حيكم اتنين حبايب الروح شبكة ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، ومن مطروح لشط اسكندرية هنستمع الآن بصوت الفنانة الكبيرة فيروز وكلمات وألحان الأخوين رحباني وشط اسكندرية. ومن شط اسكندرية لاسكندرية المحروسة الصيادين وسمك موسى، كلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وألحان الموسيقار الرائع عمار الشريعي وغناء الفنان القدير خالد عجاج مع تتر مسلسل رايا وسكينة. Yeah. العباس شلها يا مرسي يا ابو العباس من ما تمشي تصادف ناس شلها يا مرسي يا ابو العباس ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر دايب في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسة الله عليك يا اسكندرية للبحر رايحة من البحر جاية الله عليك يا اسكندرية للبحر رايحة من البحر جاية لما الصبايا عالصحبجية لما الصبايا عالصحبجية يا جماعة فرعون على بوزة محروسة المحروسة بالصيادين وسمك موسى وسمك موسى في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر يا ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين وفيها فوق الشط سغابة وفيها عد الرمل تيابة الابتسامة الكتابة أنيابها في الناس أنيابها في الناس مغروسة محروسة محروسة بالصيادين وسمك موسى وسمك موسى فيها ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها فيها ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها وفيها السيد دروشها لونها بالصوت والمنظر الصبح جنية مية والظهر سمكة قطبية والعصر نعمة ولعبية والليل عريسك عريسك يا عروس يا عروسة المحروسة للصيادين وسمك موسى وسمك موسى ويرجعنا مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم ووصلنا لقاضي البلاج بصوت العندليب عبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار متعدد المواهب منير مراد قاضي البلاج البن كمال طالب تصيف تقدم يا فتى. قاضي البلاج يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي، وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي، مستني ايه يا قاضي مستني ايه يا قاضي. طالب تصيف يا فتى واتمنى صيف صيف شتا، ارفع دراعك واحلف يمينك وقول دفاعك. وحياة مذكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام، ما نجحت ولا شفتك يا نجاح إلا عشانك يا أجازة، وأنا وحبايبي والأفراح ناخد من الدنيا أجازة. والأمر لك يا قاضي والحكم لك يا قاضي. النيابة يمنع سنتين من التصيف، لا بلج ولا عوم ولا تجديف، لا بلج ولا عوم ولا تجديف. ويقوم في قطر العصر يرجع حالا على مصر، يرجع حالا على مصر. جنايتي ايه وذنبي ايه، جنايتي ايه وذنبي ايه، لابس مايو قبل ما نسمح له بلبسي مايو. يا لطيف، لا جاب معا طرطة ولا حتى جاتو. يا حفيظ المحلفين، مصيف غير مصيف، مصيف مصيف غير مصيف. بقى يعني اسيب ماما وبابا واهرب من البيت ابو بوابة، معرفش اتمتع باجازة والنبي تلمزحنا غلابة، والنبي تلمزحنا غلابة، والنبي تلمزحنا غلابة، محكمة. من فحص قانون البلاجات فرع التصيف والاجازات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو الآن. يمنح لقب مصيف من الدرجة الأولى تكييف. عائلية أمور عاطفية مشاكل منزلية عقاد نفسية، اللي صلح حل عقدك ويصيف، حل عقدك ويصيف. قاضي البلاد يا قاضي يا وحبني سيبه، قاضي كل البلاد وعرضه هنفرش لك قواني، واحكم بقى يا قاضي، واحكم بقى يا قاضي. فاضي يا قاضي؟ لا انا قبلك، انا مستعجل. واحد واحد يا زباين، انا خدت القعدة

الشماسي دق الشماسي من طوحة لحد التماسي دق دق دق الشماسي دق دق دق الشماسي يا احلى شمس واحلى رمل واحلى مية احنا وشبابنا وحب ناس كندرية يا احلى شمس واحلى رمل واحلى مية احنا وشبابنا وحب ناس كندرية جاينا على نسمة امان نرتاح شوية والحر زي شوق نهار وليل وقاسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاد دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من طوحة لحد التماسي دقوا دقوا دقوا الشماسي دقوا دقوا دقوا الشماسي في البحر الابيض وفي هداوت لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق في البحر الابيض وفي هداوت لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبه والبحر عارف حبنا والشط راسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من طوحة لحد التماسي دقوا دقوا دقوا الشماسي دقوا دقوا دقوا الشماسي دقوا الشماسي. مستمعينا الأعزاء كنا معكم الليلة مع موجة نغم صيفية مع أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.